هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي بالأراضي الحبيبة. هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي بالأراضي الحبيبة. طيبة طيبة يا محلاها وطيبة، طيبة طيبة يا محلاها وطيبة. سيدي أبا القاسم متى أرى جمالك، متى أرى جمالك، قلبي بحبك هائم كلنا نرجو وصالك، كلنا نرجو وصالك. يا إلهي يا عليم نرجو تبلغنا طيبة، يا إلهي يا عليم نرجو تبلغنا طيبة. هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي في الأراضي الحبيبة. هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي في الأراضي الحبيبة. طيبة طيبة يا محلاها وطيبة، طيبة طيبة يا محلاها وطيبة. سيدي أبا الزهراء نشتاق تشوفك عيني، نشتاق تشوفك عيني. ما أحلى القبة الخضراء، ما أحلى القبة الخضراء، ينشوفتها تهنيني، ينشوفتها تهنيني. يا ربي جود بنظرة حتى تبلغنا طيبة، يا ربي جود بنظرة حتى تبلغنا طيبة. هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي بالأراضي الحبيبة. هبت نسمات الوادي لما توجهنا طيبة وسمعنا الطير الشادي بالأراضي الحبيبة. طيبة طيبة يا محلاها وطيبة، طيبة طيبة يا محلاها.